كما هو الحال بالنسبة للعسر، إن مع العسر في سورة ألم نشرح، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا يسرا العسر يسرا، قالوا انحصر العسر بين اليسرين، فكان ذلك أمل، كان ذلك أملا في أن الله تعالى دائما نهاية المرء التفريش ونهايته اليسر. قال إذا ضاقت بك، هذا كلام قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، قالوا إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح، وجوده بينهما انحصر، انحصر فبطل مفعوله وأصبح الأمر لليسر لا للعسر.